اللهم بارك لنا في مكتنا كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وإن من هذه البركات أعزائي المشاهدين التعارف الذي يقود للتآلف. فبلال رضي الله عنه وأرضاه حبشي، وكان له أخ رومي وأخ فارسي وآخر قرشي، تعارفوا كلهم في هذه البقعة المباركة ثم تآلفوا. وللحديث عن هذا التآلف وهذا التعارف يطيب لنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور نواف خياط. حياك الله يا فضيلة الدكتور. حياكم الله يا بشمهندس، الله يعطيك العافية. اليوم نريد أن نسلط الضوء على معنى عظيم من المعاني الذي يتآلف فيه الناس ويتعارف في مهو الأفئدة مكة المكرمة. فنريد منك يا فضيلة الدكتور أن تسلط الضوء على قضية التعارف الذي كان بين الرعيل الأول، وكيف جمعهم هذا التعارف وقادهم إلى التآلف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. للحديث حول التآلف والتعارف في مكة المكرمة حديث جميل وحديث شيق، بل هو يدعو الإنسان لأن يتحدث عن شيء يراه أمام عينيه. وكما أشرت في المقدمة جزاك الله خير حول الرعيل الأول وكيف كان بينهم هذه الألفة وهذا التعارف، هو مصداق وتطبيق للآية الكريمة، قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التعارف سبحان الله في مكة المكرمة يختلف عن أي تعارف آخر. فمجرد دخول الإنسان في مكة وفي المسجد الحرام هو يرى هؤلاء الناس كلهم الرابطة بينهم رابطة الإيمان والإسلام، ويحس بشعور تجاه إخوانه وهو يمشي حتى في زحامه معهم في الطرقات والممرات وعند الحجر الأسود مثلا وبين الركنين، كل هذا يحس هؤلاء كلهم إخوانه، ولا يمكن أن يختلف اثنان على ذلك، يختلف في ذلك اثنان. لذلك المتأمل لأمر التعارف يجد سبحان الله في سلسلة يمر بها. أول ما يتعارف الإنسان بأخيه، ثم يبدأ بينهم شيء من المحبة، ثم يبدأ شيء بينهم من التواصل، ثم توافق في بعض الأمور، ثم يتطور الأمر إلى أن يصبح هناك التناصح الذي أمر الله تعالى به، فقال: وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، فيما يحصل بين المسلمين من هذا التراحم وهذا التواصي. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فمن الرحمة ومن مواطن الرحمة أن نصلح بين الإخوة، والله سبحانه وتعالى من قال: إنما المؤمنون إخوة، جميع المؤمنين، جميع المؤمنين في كل العالم هم إخوة. وتزيد هذه أخوة أيضا لما اجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى وفي بلد الله الحرام، وزادت هذه الأخوة ترابطا وتماسكا لأنهم اجتمعوا على طاعة، وهذه الطاعة العظيمة التي يقومون بها لا يمكن لأحد في الدنيا يقوم بها إلا في هذا المكان وهذا الموطن. يعني فضيلة الدكتور، أنت كأنك تريد أن تشير إلى أن القضية لها معنى عام ثم أنت خصصته بالأخوة. المعنى العام الذي انطلق من قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى تحققها الأخوة. إذن انتقلنا الآن للمعنى الخاص، ونريد أن نسألك هنا فضيلة الشيخ سؤال: هل لتطبيق الأخوة معنى عملي قد نستطيع أن نلمسه ونحن نجوب مثلا أروقة المسجد الحرام؟ نعم، كل من يدخل إلى مكة والمسجد الحرام هو يطبق هذا التعارف. فمجرد السلام على إخوانك هذا تعارف. جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال: سلم على من عرفت ومن لا تعرف، كل الناس سلم عليهم. سبحان الله. وأيضا من يتأمل أن الذي يسلم على أخيه، هذه علاقة الآن أصبحت علاقة أخوية، أني أسلم عليك لأنك أخي ولأن بيني وبينك هذه الرابطة العظيمة. ولذلك يعني أقل درجات التآخي كما يقول يعني بعض التربويين هي السماحة. يعني بعض الناس قد لا يملك لإخوانه مثلا مالا يعني يساعدهم به، ولا يملك جاها، أقل شيء تقدمه يا أخي هو السماحة لهم. هذه السماحة معناها هي السهولة والليونة والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث المؤمنون هينون لينون كما ثبت في الحديث الصحيح. ولذلك الإنسان ينظر لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ورد الحديث الذي في مكة أن كانت الجارية الأمة الصغيرة حديث البخاري تأتي وتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب معه حيث هي تشاء وتطوف به شوارع المدينة. يعني هذا التعارف والتآلف ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام هذا المشهد العظيم الذي نشاهده، وهذه سبحان الله قمة السماحة. أي نعم نعم، قمة السماحة أن الإنسان حقيقة يعني أقل شيء يا أخي لو أن يكتفي المسلمون من أذيتك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معد أنواع الفضائل والبر الذي يفعلها الإنسان، أن يقول كلمة طيبة إلى آخر شيء أنه لا تؤذي الناس وكف شرك عن الناس. ولذلك هذا المعنى يا باشمهندس والأخوة المستمعين يعني لابد يتحقق في مكة بصورة كبيرة، لأن مع إقدام الناس على الحج والعمرة والزحام الذي نشاهده في أماكن كثيرة في المسجد الحرام وفي شوارع مكة يحتاج إلى صبر، بل ويحتاج فعلا إلى أن الإنسان يطبق معنى التآلف الأخوي، ونعرف أن هذا أخي في الإسلام اختلفت معي لغته واختلف جنسه واختلف لونه، ولكن يبقى أني أنا وإياه أتينا لهذه البقعة تعظيما لها وتكريما لاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا فضيلة الدكتور، صور التعارف كثيرة، واليوم نحن في هذا قد نسميها الانفجار المعلوماتي، نعم، أو التوسع في وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح عندنا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي، وما هو دورها أو تفعيل هذا الدور في المجتمع المكي؟ نعم. هل لنا أن نسلط الضوء على هذه القضية؟ أي نعم، طبعا فعلا هو الإنسان بطبيعته سمي إنسان لأنه يحب المؤانسة، وبفطرته يحب أن يتواصل مع الناس، ذلك حتى الشخص المنعزل هذا قد يقال له انطوائي ومنعزل وعنده مشكلة يعني. ولذلك الإنسان عموما مثل ما أشرت، الثورة المعلوماتية التي نعيشها الآن ومواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت وتواصل الناس بها، بل وانهماكهم الشديد في مثل هذه التقنية، هي فعلا لابد أن تستخدم في أمر التواصل الذي يكون به تآلف. ويعني حقيقة الذي يشاهد مثلا على برامج الواتس أب مثلا والمجموعات التي تنشأ كلها حقيقة فيها شيء من التواصل، سواء كان بشيء فيه خير أو غير ذلك الذي قد يستخدمه في أمر يعني يخالف، لكن بالعموم هذه أمور مهمة جدا حقيقة، تعين الإنسان في أن يتواصل ويتعارف مع إخوانه. فلو سلمت على أحد في الحرم أو تعرفت على بعض الحجاج من دولة أخرى، فلو أخذت إيميلاتهم مثلا وأرقامهم ووعدتهم أني أتواصل معهم، لو برسائل عن تعظيم مكة المكرمة ومشاهد معينة قد تثير يعني معنى الأخوة الحقيقية. جميل، إذن الآن معنا تطبيق عملي. تطبيق عملي بل يدخل في ذلك فضائل كثيرة من الأخوة والمحبة في الله على منابر من نور، وقد اجتمعوا الإخوان على المحبة في الله وتفرقوا على ذلك، ومن السبع لظلهم الله في ظله هم لا ظل إلا ظله، ويعني فضائل كثيرة لو استشعرها المكي والقادم أيضا إلى مكة لوجد حقيقة أن هناك يعني فضائل يستطيع هو أن يمارسها ويبدأ يعني يكسب بها هذه الأجور العظيمة. إذن بالخصوص فضيلة الدكتور، نحن نتكلم عن مكة وما فيها من مظاهر تحقق هذا المعنى، معنى التعارف الذي يقودنا إلى التآلف. أظن أن هناك مظاهر معينة وخاصة لمكة سنتعرف عليها بإذن الله تعالى والإخوة المشاهدين بعد الفاصل، فابقوا معنا. هوت أرواحنا تغنو سناكا، إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا، حياكم الله أعزائي المشاهدين، عدنا من جديد مع الدكتور نواف خياط. حياك الله يا دكتور. حياك الله يا باشمهندس. في معلومة بسيطة ونحن نريد أن نتحدث عن قضية التعارف في قضية السعادة، وإن كنا سنفرد لها بإذن الله تعالى حلقة خاصة، ولكن ونحن نبحث عن أعلى الدول التي حققت المراكز الأولى في معدلات السعادة، كان من أبرز الأشياء التي تميز هذه الدول قضية التواصل الاجتماعي والتواصل بإيجابية. نعم. فهل لك من تعليق على هذه القضية دكتور؟ نعم، طبعا لا شك أن الإنسان لما ينظر إلى موضوع التواصل والحاصل الآن في الانفجار المعلوماتي كما ذكرت يعني فعلا هي سعادة للإنسان أنه يريد أن يتواصل مع غيره، بل هو شغوف يعني شغف شديد، ولذلك بعض الناس من شدة ما يمكن صح التعبير نسميه أدمن على موضوع التواصل هذا، أصبح من اليوم يستيقظ مباشرة يمسك الجوال وينظر للرسائل وغير ذلك. هذه السعادة التي يفرح بها الإنسان، هو يريد أن يبحث عن أخبار تفرح قلبه، يريد أن يتواصل مع أناس، إذا أرسل لهم رسالة يريد أن يسمع الجواب، فلما يسمع الجواب يسمع ثناء ويفرح بهذا، هو يحس بنشوة، وهذا طبيعي في البشر. العكس مقابلا قد أحيانا بالعكس، يعني قد البعض يسمع أخبار تسيء إليه مثلا فيتضايق، وقد لا يحب مثل هذه الأمور في أمر التواصل. لكن كنظرة حقيقة إيجابية إلى موضوع التواصل في مكة وبالأخص مع الحجاج، هناك مشاريع ومبادرات كثيرة، يعني لعلي أشير إلى مشروع مقام في مكة من عدة سنوات اسمه مشروع تواصل الجسد الواحد. هذا مشروع يهتم حقيقة بالوجهة ومن يأتون إلى مكة، وليس فقط يقدمون ويرجعون بعد أداء المناسك، إنما تؤخذ يعني أرقام التواصل معهم وبريدهم وغير ذلك، ويصبح هناك علاقات وتبادل معهم في الخبرات. هل يكون في وقت معين يا دكتور؟ غالبا في وقت الحج والعمرة. جميل. في وقت جميل. الحج والعمرة، وهناك مشروع قائم يعني هنا في مكة، مشروع كبير. إذن نحن الآن دخلنا لقضية المظاهر التي تتحقق في هذه البقعة المباركة في تحقيق قضية التعارف والتآلف من قضية الحج والعمرة وما إلى ذلك، فهل نسلط الضوء على قضية الحج مثلا؟ نعم، هو لا شك أن الإنسان لا يمكن يستغني عن الناس، ولا يمكن إنسان يقول أريد أن أعيش لوحدي ولا أحتاج لأحد، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه وجعلنا بعضكم لبعض سخرية، فكل الناس مسخرين لبعضهم، وذلك الإنسان لمن يأتي إلى مكة هو يحتاج إلى فندق، ويحتاج إلى طعام، ويحتاج إلى حلاقة، ويحتاج إلى ملابس، كل هذه الحوائج سبحان الله سخرها الله للناس بعضهم لبعض. مكة تزيد يعني عن ذلك بقول الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، مع أنها بقعة قاحلة وما فيها يعني مثلا تلك الأنهار والأشجار، وحتى القادمين يعني قد يعني يتعجبون من شدة الحرارة مثلا في الصيف وغير ذلك، لكن ومع ذلك لا أحد منهم يتأخر إن تيسرت له الظروف أن يقدم إلى مكة، يعني ليس مثل من يريد السياحة مثلا بلاد أخرى، هو يريد الجو الرائع ويريد مثلا المناظر الجذابة والخلابة، أما في مكة فهو يريد العبادة، وجاء تعظيما ويصبر على الحر ويصبر على ما مشقة الحج والعمرة والزحام وغير ذلك، كل هذا يقود حقيقة أن يستشعر كل الذين معه ذول إخوان له، وهذا التعارف والتآلف الذي يعني يكون بين الناس له عدة يعني نماذج حقيقة مشاهدة في الحج والعمرة. يعني كم من الناس يقول كم من أصدقاء لي تعرفت عليهم في العمرة، أصدقاء لي تعرفت عليهم في حملة الحج، المجالس التي تعقد هذه كلها فيها تبادل الخبرات، سؤال عن أخبار المسلمين، أنا لما أجلس مع أخ لي مثلا من الشام، أخ ثاني من اليمن، من شرق آسيا، من البلقان، براد ما وراء النهر، كل هؤلاء أبدأ أسألهم عن أخوانهم، كيف حال أخواننا هناك، كيف أمور الدعوة هناك، كيف أمور المسلمين المستضعفين، وفعلا مجرد السؤال هذا هو يحس أن له إخوة، ويتحقق بذلك المعنى العظيم للتآلف والتعارف الذي يقود المسلم حقيقة إلى الأخوة الإيمانية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه بقوله إنما المؤمنون إخوة. هذا التعارف يعني حتى في الجاهلية قبل الإسلام كان هناك هذه المجالس موجودة، هناك مثلا سوق عكاظ الذي هو قبل وبعد موجود، وكان كله لأجل يتعارفون يأتون بالبضائع، كان هناك رحلة الشتاء والصيف في قدوم البضائع من الشام ومن اليمن، كلها أيضا فيها مجالس التعارف، والأسواق هي كانت أصلا مجال لحديث الناس وجلوسهم مع بعضهم. الحج كما نعلم هو أصلا مجال التعارف، هذا الحج من زمن إبراهيم عليه السلام وقبل محمد عليه الصلاة والسلام كان هذا مجالا للجلوس والتعارف. من يتأمل حقيقة يعني حتى عادات الناس اللي يأتون، تجد بعض الحجاج يأتي بأشياء معينة من بلد يريد أن يبيعها، هناك تعارف بين المسلمين حتى في عادات الشعوب، هو عنده ثقافة معينة يعيش عليها وهذا عنده ثقافة أخرى يعيش عليها، فلا أتي أنا وأستنكر فعل معين من هذا الحاج لشيء هو تربى عليه، هو تربى على هذا الأمر، فلا أجي أستنكر عليه إلا ما كان فيه مخالفة صريحة وشرعية، فلا مانع من النصيحة في ذلك، بل هي واجب في هذه المواطن والتعليم. لكن أقصد حقيقة أن بعض الحجاج قد تعود على أمور معينة، مثلا في الطعام، في الشراب، في طريقة الحديث، في النوم، في الهدوء. وأظن بالمناسبة دكتور، مدام أنك ذكرت هذه القضايا، حتى قضايا عادات الشعوب وتقاليدها أظنها انتقلت على مر الأزمنة للمجتمع المكي في قضية اللباس وقضية الأكل، حتى في قضية الزين التي توضع على البيوت أو تصاميم البيوت انتقلت عن طريق مثل ما ذكرت هذه القضايا، قضايا عادات الشعوب. فهل العادة معتبرة في الشرع؟ نعم، هو من القواعد الفقهية نص على الفقهاء أن العادة محكمة، والله تعالى قال خذ العفو وأمر بالعرف، وهو من العرف هذا الذي يقوم به الإنسان. فالعادات كما تفضلت المجتمع المكي قد يختلف عن مجتمع آخر، فتجد أهل مكة الذين قطنوا في مكة كثير منهم تشبع بهذه العادات الكثيرة من أفريقيا ومن آسيا ومن بلاد أوروبا مثلا، أشياء كثيرة. أنا أحب أشير حقيقة إلى يعني أمر مهم حول التعارف والتآخي الذي يعني أسسه الرسول عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، بداية بدار الأرقم لما كان 40 صحابي يجتمعون، هذه أخوة عظيمة كانت بينهم، وقبل كانوا يجتمعون سرا، هذا كله كان في داخل مكة، هذه بداية أمر التعارف والتآخي. بعد ذلك الذي ينظر إلى الأحداث التي مرت بالصحابة رضي الله عنهم، وكيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم السلوك في داخلها. يعني أبو ذر رضي الله عنه، والحديث ثابت في الصحيح، لما عير صحابيا آخر بأمه، وفي رواية أنه بلال، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لما عيرته بأمه، وفي الرواية الأخرى قال دعوها فإنها منتنة. فتألم أبو ذر رضي الله عنه، وفي الرواية التي يعني أنه بلال، قام أبو ذر وضع خده على الأرض وقام قال والله لا أرفع حتى يأتي بلال ويضع قدمي السوداء على خدي حتى يزول ما في قلبي. والمقصود سبحان الله أن عادة جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل كل مظاهر الجاهلية من هذه البقعة المباركة المطهرة. إذن يا فضيلة الدكتور، نحن نريد أن نصل للقضية التي دائما ندور حولها في هذه البقعة المقدسة. نحن بين مكي يعيش هنا وبين قاصد يأتينا ويفد علينا دائما، هل هؤلاء لهم دور في قضية التعارف والتآلف؟ لا شك أن هؤلاء كلهم يعني هم أصلا يعني هم أساس التعارف، وهم من يقومون حقيقة على الأمور العملية في التواصل مع إخوانهم. يعني كما ذكرت في المقدمة أن مجرد الابتسامة، مجرد السلام، مجرد رحابة الصدر، تقبل الرأي، الصبر على الأذى، كل هذه قيم ومعاني يعني يقوم بدورها المكي والقادم أيضا إلى مكة. وهؤلاء الذين يعيشون في هذا الجو الإيماني العظيم حتى يزول ما في قلوبهم من الشحناء والبغضاء. وأنت لما تأتي إلى مكة تعرف أن هنا يا أخي ذابت جميع الفوارق، جميع الفوارق، وأنت تشاهد المسلمين في يوم عرفة مثلا كلهم بلباس واحد، ليس هناك فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير، كلهم سواسية. هذا المشهد حقيقة لوحده يعني يشعر الإنسان أن ليس لك قيمة إلا بما تملك من الإيمان في قلبك، وبما تملك من الأخوة الصادقة لإخوانك. هذه الأخوة ليست أمرا سهلا، هذه الأخوة أمر عظيم وسماحة عظيمة، يعني يختار الله من عباده من يتميز بها. وذلك جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمن من يألف ويؤلف، يعني من يوم تشوفه سبحان الله ترتاح له. يعني بعض الناس ما قد شفته في حياتك، من يوم تسلم عليه كأن بينك وبينه يعني علاقة قديمة وكأنك تعرفه من قبل. وبعض الناس العكس تماما، يعني قد تراه ويعني الأرواح جنود مجندة كما جاء في الحديث، ما تعرف منها أتلف وما تناكر منها اختلف، فقد يعني تنفر منه مباشرة. إلا في مكة قد تجد الجميع يعني فعلا يعرفون أنهم جاءوا لأجل هذا الدور العظيم ولأجل تحقيق معنى الأخوة الإيمانية. فضيلة الدكتور نواف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك من المتعارفين المتآلفين. نحن والمشاهدين، أعزائي المشاهدين، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم أصل يفاخرون به فالطين والماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا وإياكم من المتعارفين المتآلفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك. وكم تقل الفؤاد إلى لقاك، وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمان.